أيها الإخوة، لا يكاد يخلو إنسان أبدا من مصيبة مرت به في حياته، فأكثر الناس قد ذاقوا من النعم ألوانا، وكذلك قد قاسوا من المصائب أنواعا. تخيل مثلا هذا أصيب بموت والده أو ولده أو صديقه أو حبيبه أو زميله فأظلمت الدنيا في عينيه، وآخر أصيب بمرض خطير فأنهك جسمه وأهلك بدنه، وثالث أصيب بخسارة عظيمة في تجارة أو مساهمة وخسر كل الأموال التي جمعها بعرق جبينه على مر الأيام والشهور. إلا أن هذه المصائب كلها لو تأملتها لوجدتها محض ابتلاء من الله، والمؤمن فيها سعيد ومحل تعجب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فمن فقد حبيبا فصبر فله الأجر والجنة، ومن مرض فصبر كان له كفارة ورفعة أو يمن الله عليه بالشفاء، ومن خسر تجارته فعوضه من الله، إما أن يعوضه خيرا منها أو تكون في ميزان ابتلائه وصبره يوم القيامة. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. لكن ثمة مصيبة هي والله أعظم وأكبر وأشد من تلك المصائب كلها، مصيبة قد يبتلى بها خلق كثير ولا يشعرون، مصيبة قد نكون ممن ابتلي بها ونحن لا نشعر، والمصاب بها محروم إلا أن يتداركه الله برحمته. إنها مصيبة قسوة القلب، أن يمشي الإنسان على رجليه صحيحا معافى وبين جنبيه وجوانحه قلب قاسي. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: والله ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. فإذا قسى القلب جمدت العين فلم تبكي من خشية الله، وثقلت الروح فلم تنهض لطاعة الله. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. لك أن تتخيل مشهدا واحدا، وهو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولين قد كانوا هم الرجال حقا، وكانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون خلفه، ويرون وجهه، ويسمعون تلاوته وأحاديثه ومواعظه وتذكيره بالجنة والنار، ويستنون بسنته، ويسيرون خلف ركابه. ومع ذلك تأمل هذا العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: والله ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، فيا الله كيف بحالنا مع طول العهد وبعد الشقة، والدنيا تهجم بزينتها على القلوب، والفتن تتخطفنا عن أيماننا وعن شمائلنا، فاللهم اعصمنا. ولذلك فإن أعظم مشروع لك في حياتك كلها أن تسعى لأن تأتي ربك يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وما قسى القلب بشيء أعظم من أمرين: الأول الذنوب، فإنها غشاوة على القلوب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وأما الثاني فالغفلة، وهذه والله سبب رئيس في قسوة القلب. فأمر الذنوب والمعاصي ظاهر، لكن الغفلة قد لا تظهر لكل أحد، فقد يكون الإنسان مصليا محافظا هاجرا للذنوب والمعاصي، أو طالب علم لكنه غافل ويعيش في غفلة. ولذلك قال الله لنبيه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغفلة ذهول العقل عن الله والدار الآخرة مع طول الأمل. ولذلك كان التنبيه في الآية أن قسوة القلب بطول الأمد، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وما لانت القلوب بشيء أعظم من التوبة النصوح وملازمة الاستغفار والذكر والنهوض للطاعات. الذين آمنوا وتطمئن قلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.